حتى إذا

ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ربك صدق الله.